والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى الرواية العاشرة من الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهي عبارة عن ما دل على أن الإنسان الثقة يؤثمن على الزكاة، يعني تعطى له الزكاة لكي يقسمها بين مصارف الزكاة إذا كان ثقة، من قبيل روايات عديدة بها المضمون. من نموذج واحد نذكر، من قبيل رواية علي بن يقطين على الرجل الجليل وزير هارون، التي رواها الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين نفسه، قال: سألت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، عمن يلي صدقة العشر. صدقة العشر يعني الزكاة. عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، يعني يتولى أمر توزيع الزكاة على من لا بأس به، يعني على المؤمنين، لأنه يشترط في مصارف الزكاة الإيمان، يعني تعطى الزكاة للمؤمن، لا يصح إعطاء الزكاة للمخالف. فيقول: سألت أبا الحسن عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة هذا الشخص فمره أن يضعها في مواضعها. إذا ثقة اعطيه ما يتجمع عندك من الزكوات، لأن هو وزير دولة، فتحت يده لابد زكوات كثيرة، مره أن يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها. إذا مو ثقة لا تعطيه، أخذ منه وأنت اجعل هذه الزكاة في مواضعها. الوسائل الجزء التاسع صفحة 280. خب، هذه الرواية تقريب الاستدلال بها على المطلوب مبني ومتوقف على أن نستفيد من هذه الرواية أن وثاقة الشخص هي مناط الحجية في كل ما هو ثقة في ذاك الشيء. يعني إذا كان الشخص ثقة في إخباراته، إذن فإخباره سوف يكون حجة. إذا كان ثقة في الأموال التي تحت يده، إذن يجوز الاعتماد عليه في صرف تلك الأموال في مصارفها الشرعية المقررة. الوثاقة هي مناط الحجية في كل ما هو ثقة فيه، سواء مال أو خبر أو أي شيء. إذا كان ثقة في المال، كانت وثاقته هي المناط في حجية تصرفه في ذاك المال. وإذا كان ثقة في إخباره، يعني في أخبار التي يقولها، إذن وثاقته هي المناط في حجية خبره. إذا استفدنا هذا المطلب من هذه الرواية، فحينئذ تدل الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوعات، لأن مسألة تقسيم الزكاة على مصارف هذا موضوع خارجي ليس حكما شرعيا. خب هذه الرواية. الرواية الحادية عشرة: ما دل على أن الإنسان الثقة يصدق فيما يدعي تملكه له من اللقطة، اللقطة التي يدعي الشخص أنه قد تملكها، فادعاؤه يصدق إذا كان ثقة، من قبيل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هذا الإنسان الجليل، التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير، والطير هم غالي يساوي دراهم كثيرة، يعني طير من النوع الغالي الراقي، يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين، يعني هذا الطير ما مجروح ما مصاب، يريد يقول يعني قبل ما حد صايده سالم، مما يدل على أنه لم يسبق بصيد من قبل شخص آخر. إذا كان شخص آخر قبل هذا الإنسان صاد هذا الطير، فالطير ملك لذاك الأول، يقول لا طير مستوي الجناحين، يعني يدل على أنه ما مسبوق بصيد قبل هذا الصيد. خب فيعرف صاحبه، يعني علم بأنها صاحب هذا الطير هذا، خب هذا يجب أن يعطيه إليه، واضح، لأنه إذا علم بأن الطير هذا ملك لهذا الإنسان هذا واضح، ما لنا شغل بهذا المقطع من كلامه، الكلام في المقطع اللاحق. أو لا، ما يعرف صاحبه، يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، يجي شخص اللي ما يتهم هذا بالكذب، ما يتهم بالكذب، ويقول أنا هذا الطير إلي. فقال الإمام عليه السلام: لا يحل له إمساكه، ما يجوز أن يبقي هذا الطير عنده، يرده عليه، يعني يكون يرجع إليه، لأن هذا إنسان جاي ويقول أنا صاحب الطير، وهذا الإنسان هم أنا ما أتهمه بالكذب، إذن الإمام قال هذا كلام حجة، يعني يجب أن ترده إليه، لقطة لكن إجا ود واحد ما عرفه لكن ما أتهمه بالكذب، يعني ما عندي علم بأن هذا هو صاحب حقيقة، لكنه لا أتهمه بالكذب. فالإمام قال لا يحل له إمساكه، ما يقدر يبقي الطير عنده، يرده عليه. فقلت سؤال ثاني: فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، هذا سؤال ثاني ما له علاقة طبعا بمحل بحثنا، لكن من أجل تتميم الرواية، يقول إذا صاد طيرا مالك في جناحه، يعني طير سالم، يعني ما مصيود قبل هذا الإنسان، ما مجروح بحيث يكون ملكا لشخص قبل هذا، ولا يعرف له طالبا، قال هو له، هذا إلى بعض هو صاده ويكون له. الوسائل الجزء 23 صفحة 388. إذا بعد حين طالب به مثلا أحد، إذا طالب دخل في المقطع الأول، مقطعين سؤالين. تلف الطائر وبعد سنة سنتين يطالب يعني ضامن. أهم نفس الشيء. إذا يعني إجا في الواحد لا يتهمه بني فيكون ضامن ولو ما يقطع من كلامه ما يحصل له قطع. خب هذه الرواية أيضا قد يقال أنها تدل على المدعى وذلك بناء على أمرين. يعني إذا استفدنا أمرين من هذه الرواية فالرواية حينئذ تدل على المطلوب. الأمر الأول أن نفسر جملة لا يتهمه, نفسر هذه الجملة بالوثوق, يطلبه من لا يتهمه, يعني يطلبه من يثق به. إذا فسرنا عدم الاتهام فسرناه بالوثوق, خب حينئذ تدل الرواية على حجية خبر الثقة بضميمة الأمر الثاني اللي راح نذكره. أمرين يجب أن نستفيد من الرواية. الأمر الأول أن نفسر عدم الاتهام بالوثوق. أما إذا لا لم نفسر عدم الاتهام بالوثوق وإنما فسرناه مجرد أنه ماكو قرين على كذبه, جاء إنسان لا أتهمه, يعني ليست لي قرينة عندي على كذبه. مجرد عدم وجود القرينة على الكذب هذا ما يكفي, هذا أوسع من الوثاقة. في حجية خبر الواحد لابد من الوثاقة, يعني من إحراز الوثاقة. أما صرف أنه لا أجد قرينة على كذبه هذا ما يكفي. فلو فسرنا عدم الاتهام بمجرد عدم القرينة على الكذب فالرواية لا تدل على المطلوب. أما لو فسرنا عدم الاتهام بالوثوق, يعني جاء إنسان يثق به لا يتهمه, يعني يثق به, خب حينئذ يمكن أن تدل الرواية على المدعى, لأن المدعى حجية خبر الإنسان الثقة, ليس المدعى حجية خبر الإنسان الذي لا توجد قرينة على كذبه. هذا دائرة أوسع, كلش أوسع من الثقة. ليس كل من لا قرينة على كذبه هو ثقة, بينما كلامنا في حجية خبر الثقة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني, خب افرضوا فسرنا عدم الاتهام بالوثوق. وثوق كيف نفسره؟ الوثوق بأي شيء؟ أن نفسر الوثوق بالوثوق بالمخبر لا الوثوق بالخبر. إذا أريد من الوثوق الوثوق بالمخبر, يعني هذا المخبر أنا أثق به, يعني هذا المخبر ثقة عندي, فحينئذ تدل الرواية على المدعى. أما إذا فسرنا الوثوق بالوثوق بالخبر لا بالمخبر, يعني الخبر موثوق عندي, موثوق يعني أطمئن بهذا الخبر, يعني أطمئنان دخل في باب الأطمئنان بعد, خرجت الرواية عن محل الكلام. لو فسرنا الوثوق بالوثوق بالخبر فسوف تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. الوثوق بالخبر هذا معنى الأطمئنان بالخبر, واضح الأطمئنان حجة. نحن ما جينا نبحث عن حجية الاطمئنان, وإنما نبحث عن حجية خبر الإنسان الذي نثق به, يعني الإنسان الذي هو ثقة. فلا بد أن نفسر الوثوق بالوثوق بالمخبر لا الوثوق بالخبر. فأولا نفسر عدم الاتهام بالوثوق, ثم الوثوق هم الوثوق بالمخبر لا بالخبر. إذا تم هذان الأمران فيتم الاستدلال بهذه الرواية على المدعى، وإن لم يتم هذان الأمران أو أحدهما فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية. سيدنا أولا لا يفهمه، ليش أنه نفسرها بالوثوق حتى نحتاج إلى ثانيا أن نفسر الوثوق بالوثوق بالمخبر؟ ولا يتهمه ظاهرة بالوثاقة، وثاقة الراوي، بعد ما نحتاج إلى الأمر الثاني أنه هذا الوثوق. الوثوق هو لابد أن يكون الوثوق بالمخبر، يعني بالشخص الذي لا لا أولا ظاهر لا يتهمه، لا يتهمه، يعني شنو يعني هاي الهاء عايدة عليه من ضمير، بل لا يتهم هذا الشخص. صحيح بالظاهرة في وثاقة لا يتهم هذا الشخص. أولا نكون نفسر لا يتهم بالوثوق، مو نفسر بعدم القرينة على الكذب، وما نقول وثوق نقول وثاق، فما نحتاج إلى أن نفسر إلى الوثوق حتى نحتاج أنه ثم نفسر الاحتياج إلى الوثوق أنه الوثاق. يعني الأمر الأول ما نحتاجه، لا أقول الأمر الأول ما نقول لا يتهمه يعني وثوق شنو لا قرينة لا قرينة على كذبه، وثاقة لا يتهمه وثاقة إيه هو الأمر الأول هذا. لا الوثاقة هو الوثوق عم من وثاقة الشخص، الوثوق قد يأتي من قرائن، فلا بد نحتاج إلى الأمر الثاني، قصدي هذا يعني أقول ما نحتاج إلى أنه إلى الأمر الثاني باعتبار الأمر الأول نحتاج إلى أو لا فقط فقط لا فقط ما يكفي. لا ليش؟ بشرط أنه ما نفسر لا يتهمه بالوثوق، إذا نفسر بعدم القرين على الكذب لا بالوثاقة. يعني الوثاقة أخوة تختلف عن الوثوق، وثاقة الشخص تختلف عن الوثوق. بلي هو الوثوق يمكن أن يكون الوثوق الناشئ من صدق الخبر صحيح، أما الوثاقة مخصوصة بنفس المخبر. لا لا يتهمه، لا يتهمه إذا فسرناه بالوثوق أو الوثاقة، ماكو فرق وثوق ووثاقة فتشي. ماكو مبنيان لا لا لا أصله يعني في مقابل أن نفسره بعدم القرينة على الكذب. الأمر الأول المقصود منه أصله أن تفسير لا يتهمه تفسيره بالوثاقة أو الوثوق في مقابل أن نفسره بعدم القرينة على الكذب. هذا الأمر الأول، يعني الأمر الأول بعبارة أخرى الأمر الأول أن نقول بأن المقصود من قوله لا يتهمه ليس هو أنه لا ليس هو أنه لا قرينة على كذبه، لا بل المقصود أنه هناك وثاقة أو وثوق إجمالا وثاقة أو وثوق، هذا أولا. ثانيا أن هذه الوثاقة أو الوثوق هي وثاقة في الشخص لا في الخبر، هذا الوثوق وثوق بالشخص ليس بالخبر. فهل هذان الأمران يعني أنتم موافقين على الأمرين؟ أنا واضح، أنا أقول لأنه ميزت بين الوثوق والوثاقة ولا لا لا لا لا هنا من هنا هنا من ميز هنا نريد، لأنه في مقابل اللي ندفع ذاك اللي في مقابله وهو يعني عدم القرينة على الكذب. عبارة لا يتهمه، لا يتهمه، إنه لا يتهم، لا يتهم الشخص يعني لا يتهم الشخص إيه، بس قد واحد يفسر لا يتهمه الشخص يعني لا قرينة على كذب الشخص، إذا هالشي فسرتوا هذا ليش؟ من الممكن أن واحد يفسر لا يتهمه يعني لا قرينة على كذبه، لا توجد قرينة، إيه لا توجد قرينة على ماكو دليل على كذبه. إجاني فد واحد جاءه رجل لا يتهمه يعني ما عنده دليل على أنه يكذب، الضمير يرجع إلى الشخص لا شك، لا يتهمه مقصود يعني لا دليل له على كذبه، هذا ما يكفي، مجرد أنه ما أكو دليل على كذب الشخص هذا ما يسوي حجية لخبر الشخص، وإنما يجب أن يكون دليل على وثاقته، هذا المهم. لعله سيدنا بيانكم من أول تفرقت بين الوثوق والوثاقة في السير صحيح؟ لا لا الوثوق والوثاقة في بحث آخر نميز بينهما عندما نريد، يأتي إن شاء الله هذا البحث إحدى الجهات، أنه الملاك في حجية خبر الواحد وثاقة الشخص أو الوثوق بالخبر هنا، هنا ما نريد نميز بينهما، نريد نقول إجمالا لا يتهمه لا يتهمه، مو معنى أنه ماكو قرينة على كذبه، بل أكو إحراز للوثاقة أو الوثوق سأيهما أيا كان من نحو الإجمال، إما الوثاقة أو الوثوق. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون هذا الوثاقة أو الوثوق وثاقة بالشخص، أو هذا الوثوق وثوق بالشخص لا بالخبر. هنا ما نريد نميز بين الخبر بين الوثاقة والوثوق بذاك المعنى. الرواية الثانية عشرة، ما دل على أن الثقة يصدق إذا قال أنه لم يدخل بزوجته، في مسألة الدخول بالزوجة إذا قال أنه لم يدخل بها، لم يمسها، لم يطأها، فيصدق. هذا موضوع خارجي من قبيل رواية إسحاق بن عمار التي رواها الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، رواية تامة السند. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها، يدخل بها يعني يطببها في دار، مو يدخل بها بذاك المعنى، يدخل بها يعني يدخل بها في دار أو في بيت، فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا، وبعدين يطلع يقول ويزعم أنه لم يمسها، فهل يصدق في كلامه؟ وداها في غرفة وسد الباب وأرخى البردة، بعدين يقول أنا ما مسوي شيء، وهي أيضا تصدقه، عملية كوميدية، يزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك، يعني المرأة أيضا تصدقه بأنه لم يمسها. عليها عدة، سؤال هذا يسأل الإمام، عليها عدة؟ قال لا، ماكو عدة. قلت فإنه شيء دون شيء، يعني مسوي وما مسوي، اي اتشي عد شلون؟ قال إن أخرج الماء اعتدت، إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كان مأمونين صدقا، يعني الرجل والمرأة إذا كان مأمونين صدقا، يصدقان في كلامهما. هذه الرواية في الجزء 21 من الوسائل صفحة 325. الاستدلال بهذه الرواية على المدعى متوقف على أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه الجملة الأخيرة وهي قوله يعني إذا كان مأمونين صدقا، هذه إذا من كلام الإمام، إذا كانت من كلام الإمام فالاستدلال حينئذ يتم، يعني هذا الأمر الأول، طبعا مع ضمه إلى الأمر الثاني الذي سوف نذكره، حينئذ يتم الاستدلال أن نعتبر أن هذه الجملة من كلام الإمام مو من تفسير الراوي، مو أن الراوي جاي يفسر كلام الإمام، باعتبار أن كلمة يعني قد يجي إلى الذهن أن الراوي جاي يفسر، يعني إذا كان مأمونين صدقا، كأن الراوي جاي يفسر كلام الإمام، إذا من كلام الراوي ما يفيدنا، كلام الراوي ليس حجة لنا. هذا أولا. والأمر الثاني إمكان التعدي من مورد الرواية، لأن مورد الرواية هو الخبر الموافق للأصل. الأصل لم يدخل به. الأصل عدم الجماع، الأصل عدم الوطن. هو الرجل جاي يعطي خبر والخبر موافق للأصل، والمرأة أيضا جاءت تقول كلاما موافق للأصل. فلو دلت الروايات تدل على حجية خبر الثقة إذا كان خبره موافقا للأصل. أما أن نتعدى من مورد الرواية إلى خبر الثقة الذي يخالف الأصل، هم حجة؟ التعدي إذا أمكننا التعدي فحينئذ يتم الاستدلال، وإلا ما يتم الاستدلال. فهذان أمران، الاستدلال بالرواية على المدعى مبني على عليهما معا. وإذا تم الأمر الأول، يعني اعتبرنا الجملة الأخيرة من كلام الإمام عليه السلام، حينئذ هذه الرواية سوف تكون مقيدة لرواية أخرى، وهي رواية أبي عبيدة التي رواها الصدوق رحمه الله عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى. هذا أحمد بن محمد بن عيسى كان رئيس قم، هذا الذي أخرج سهل بن زياد من قم، وأخرج ابن الوليد من قم. لا، أحمد بن محمد بن عيسى كان رئيس قم. على الغلو يعني؟ على الغلو. بعدين ندم بالنسبة لابن الوليد، ندم رجع إلى قوم، ومن توفى ابن الوليد مشى في تشريعه حافيا حافيا مشى. يقول احنا يرادنا واحد مثله، احنا يرادنا واحد يطلع المنحرفين مو البنات. هو رجل، يعني رجل يبدو أنه كان صاحب جلالة قادر وشخصية اجتماعية. كان كان هو أهم عنده علاقة بالسلطان بالحاكم، يعني شخصية مرجع قوي سلطان، يعني له مكانة اجتماعية عظيمة في قوم، يعني كان رئيسا لقوم هكذا في حالاته. كان رئيس قوم من قبل السلطان. هسه رئيس قوم في ذاك الوقت هسه والي او شبه، في نفس الوقت هو مو من يعني هو من اصحاب الامام الامام الجواد والامام الهادي، يعني هو من من من من كبار فقهاء الرواة، من اصحاب الائمه احمد بن محمد بن عيسى. بس كان يعني يبدو انه رجل قاطع في قراراته وحاسم، وإذا شخص أمرا فيسويه يعني مهما بلغ ما بلغ. هذا سهل بن زياد المسكين طلعه، لأن سهل بن زياد يروي روايات هذا كان يعتبرها هاي روايات غلو. بحثناه احنا هذا في بحث الصحيح والأعم، في بحث الصحيح والأعم بحثنا سهل بن زياد مفصلا وذكرنا هذه الحالة. على كل حال، وأصل هذا الاتهام احنا ما نقبله لا في شأن سهل ولا في شأن غيره. يعني أصل اتهام الرواة، كثير من الرواة بالغلو في ذاك الزمان، يعني فتشاء يعني غامض ومجمل. أصلا الغلو مو فد يعني شيء واضح محدد حتى يكون اتهام. ماذا إرهاب أحسنتم؟ أحسن. فتشي غامض مجمل، ليس ولو ليس مدرسة واضحة محددة المعالم حتى يتهم. الغلو الذي إحنا نعتبره يعني أمر مرفوض هو أن أن أن نعتقد أن هذا الشخص هو الله أو شريك لله في الخلق، أو هذا هو النبي، أو هذا شريك في النبي، شريك مع النبي في الرسالة. إذا جعلنا أمير المؤمنين شريكا لله فهذا غلو. إذا جعلنا أمير المؤمنين أو أحد الأئمة ش... شريكا مع رسول الله في الرسالة هذا غلو. أما إذا اعتبرنا لا هو الله ولا هو رسول الله، هو مثلنا، هم يعتقد بوجود الله وهم يعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول عليه أيضا، هذا مو غلو. أما أن نذكر فضائله مناقبه ولا تهيش صارت كذا من نور من كذا، درجات، هذه درجاتهم فضائلهم أكثر من أن تحصى، هذا مو غلو. كأنه في ذاك الوقت ما كانوا يتحملون هيجي، فأي واحد يروي كم رواية بيها هيجي فضائل ومناقب كانوا يتهمون بالغلو. ها؟ لا لا لا لا ليس لا ليس غلوا يعني في ذاك الوقت ما أدري. سيدنا ما ممكن يصير حكم ثانوي مثل ما أفتى الآن السيد الله يحفظه بحرمة سب الصحابة للظرف السياسي الموجود، قد يكون هناك مضايقات يعني سياسية وكذا، أي شخص يغلو يخرج من قمته، خوب يخرج أخرج خلاص. أما الآن إحنا عندما نبحث حال هذا الراوي مجرد أن نرى أنه بالرجال يتهم بالغلو، هذا ما يشكل نقطة ضعف عندنا على هذا الشخص. هذا اللي أريد أقوله، يعني سهل بن زياد أحد إحدى نقاط الضعف أنه اتهم بالغلو، فهذا إحنا هناك ناقشناه قلنا هذا ما يدل على عدم وثاقته، لأن الغلو مو في شيء واضح ومحدد. يعني الغلو الذي يعني يكون مرفوض ذاك يكون ما كان، لم يدل دليل على أن سهل بن زياد كان غاليا بذاك المعنى، يعني كان يرى الأئمة آلهة، ما كان يراهم آلهة، كان يفسر آيات يفسرها بالأئمة بخلاف ظاهرها، يعني يروي رواياتها مو من عنده، يروي روايات في تفسير بعض الآيات يطبقها على الأئمة. خب هذا ليس غلوا، أو مثل ما تقولون إذا يرى أنهم يمكن أن يتصرفوا في الكون كله، هذا ليس غلوا. والله إذا أعطاهم هذه الولاية، هذه الولاية إذا كانت لهم فإنما هي معطاة لهم من الله، مو أنهم شركاء لله في هذه الولاية ذاتا، ما حد يعتقد هيك اعتقاد. هو القرآن جاي يذكر وظائف الملائكة، لا ووظائف بعض الأنبياء، عيسى ما كان يتصرف في الكون، يحيي الموتى، يسوي طير ويطيره وكل شيء يسوي. الله أعطى هذا، بل إذا اعتقد أن هذا له هكذا هذه الولاية ذاتان من دون أن يكون الله قد أعطاه، بل هذا غلو. أما ما حد ماكو عاقل شيء يعتقد هذا ليس غلوا. أو الشهادة الثالثة مثلا كانوا يعتبرها غلو، الصدوق رحمة الله عليه، الغلاة أدخلوا الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة مو غلو، شلون كلام هذا؟ هذا الكلام ما نقبله من الشيخ الصدوق على عظمته، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الشهادة الثالثة يعني غلو، يشهد بأن يشهد بحقيقة إسلامية واضحة، حقيقة قرآنية، وهي ولاية أمير المؤمنين، إمامة أمير المؤمنين، هذه حقيقة من حقائق الإسلام يشهد بها، هذا شنو غلو؟ ما يقول لك الأذان توقيفي، شلون؟ ما يقصد الجزئية في الأذان، ما يقصد أكو واحد يقصد أن هذا جزء الأذان، منه كل المراجع من يذكرون أجزاء الأذان بدون شهادة ثالثة. لو قصد الجزئية أصلاً حرام. لو قصد الجزئية ما حد يقصد الجزئية، أكو واحد يقصد الجزئية؟ هاي رسائل العلماء، اكو مرجع عندكم في ذهن الشيعة الجزئية، اكو الان صلي امام شخص شيعي ولا تذكر، اكو خوب يعني عوام، يعني يتصور انه اكو امر، يتصور الامر جهل مركب، هذا ما صار اعتقاد يعني كجزء اذا يفهمها العوام، اذا يراجعون رسائل العلماء كل رسائل العلماء تصرح عندما يذكرون اجزاء أجزاء الأذان، فصول الأذان، أكو واحد ذاكر من فصول الأذان أشهد أن علي ولي الله، هو واحد من المراجع؟ ماكو. خصوصا الأذان الآن أصبح هذا شعار الشيعة، إذا صار بناء الشيعة في أذانهم في مآذنهم في مساجدهم أول الظهر ما يذكرون الشهادة الثالثة. هذا ما صار معلوم أن هذا بلد بلد شيعي، هذا أصبح شعار للشيعة. أكو تعبير للسيد الشهيد رضوان الله عليه في الفتاوى الواضحة، ملاحظين عندما يذكر الأذان يصل إلى بعد الشهادة الثانية بالرسالة، يقول وأما الشهادة الثالثة فهي الشهادة بحقيقة من حقائق الإسلام، وتعبير صحيح واقع. هسه أنكروه الجماعة، غطوا عليه، سووا ما سووا، هذا ما يخرج الحقيقة عن كونها حقيقة من حقائق الإسلام، يعني ضرورة من ضروريات الإسلام إمامة أمير المؤمنين، واضحة كلش، لكن هم غطوها. على كل حال بعدنا عن البحث، وبحثنا لم يكن، فنخلوه إلى بكرة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.